ولذلك خذ هذه القاعدة أن بيع الإنسان لمال غيره لا يصح إلا في موضعين، هذا باستثناء طبعا بيع الفضولي، فإن زدت بيع الفضولي هذا يعتبر موضعا ثالثا، لكن الذي عند العلماء أنه لا يصح إلا إذا كان بالوكالة أو بالولاية، أن الإنسان إذا باعك مال غيره لا يصح البيع إلا في موضعين، إلا إما بالوكالة وإما بالولاية. بالوكالة أن يقول له المالك الحقيقي بع سيارتي بمئة، فإن باعك صح البيع وقد باعك ما لا يملكه لكنه بوكالة، والوكيل منزل منزلة الأصيل. الحالة الثانية التي يصح فيها بيعه أن يكون بالولاية، والولاية على قسمين، ولاية عامة كالقاضي والحاكم يبيع مثلا مال السفيه أو المفلس، أو تكون ولاية خاصة كالولاية على أموال اليتامى والقاصرين، فإن وليهم إذا باعك شيئا صح بيعه ولا حرج على الإنسان أن يشتريه، ويعتبر هذا مستثنا من قوله هنا في الحديث ولا بيع ما ليس عندك. من الأمور التي أو من البيوع التي تتفرع على هذه الجملة وهي موجودة الآن، أن يقول الرجل لك أبيعك سيارة أو أرضا أو قماشا أو طعاما، ويكون أثناء تعاقده معك لم يملك السيارة ولا القماش ولا الطعام، فيتعاقد معك قبل أن يشتريه على رجاء أن هذا القماش موجود والسيارة موجودة، فيتبايع معك وهو يعلم أنه سيشتريها بمئة ألف إذا كانت سيارة، أو بمئة إذا كان طعاما، فيقول لك أبيعك هذا الطعام بمئة وعشر لأنه يعلم أنه سيشتري بمئة، أو يقول لك أبيعك السيارة بمئة وعشر على رجاء أن يشتري السيارة بمئة، فكل هذا يعتبر البيع فيه محرما، لا يجوز على البائع، لا يجوز للبائع أن يبتاعه، ولا يجوز للمشتري أن يعينه على هذا البيع المحرم. نعم، اقرأ الرواية الثانية. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. لا الذي قلنا، الرواية التي قلنا. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. هذه الرواية ضعفها ابن القطان كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية، واستغربها النووي، والحافظ هنا قال وهو غريب، استغربها ابن أبي الفوارس كما نقل عن غير واحد، والضعف فيها قوي. ولهذا الحديث قصة عجيبة يذكر الخطابي رحمة الله عليه عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وهؤلاء ثلاثة أئمة فقهاء كل منهم كان يشار له في الفتوى والفقه. قال فأتيت أبا حنيفة فسألته عن بيع تضمن شرطا، فقال رحمه الله البيع باطل والشرط باطل، فأفسد البيعة وأفسد الشرط. قال ثم انطلقت إلى ابن أبي ليلى وسألته عن البيع المتضمن للشرط، يعني عن نفس المسألة، فقال ابن أبي ليلى رحمه الله البيع صحيح والشرط باطل، البيع صحيح والشرط باطل. قال ثم انطلقت إلى ابن شبرمة القاضي المعروف فسألته عن المسألة نفسها بيع وشرط، فقال البيع صحيح والشرط صحيح. فقلت سبحان الله، ثلاثة فقهاء ومن العراق، يعني من بلد واحد، ويختلفون في مسألة واحدة. قال فرجعت إلى أبي حنيفة وأخبرته أن ابن أبي ليلى صحح البيع وأبطل الشرط، وأن ابن شبرمة صحح البيع والشرط. فماذا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه؟ هل قال لا يعرفون، هؤلاء جهال، هؤلاء كذا؟ أبدا، ما كان السلف رحمة الله عليه يجرح بعضهم في بعض أو ينتقص بعضهم بعضا. قال لا أدري ما قال. وهذا والله العلم، أن الإنسان إذا لم يسمع دليل غيره أن يخبر بمبلغ علمه ويتوقف حتى يسمع حجة الغير في قوله. وهذا حال السلف رحمة الله عليهم، ما كانوا يجرؤون على تخطئة الغير قبل أن يسمعوا حجته ودليله. يقول بعض العلماء في قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، إيش بعدها؟ أو ليأتيني بسلطان مبين. ما اقتصر على قوله لأعذبنه أو لأذبحنه، لكن قال أو ليأتيني بسلطان مبين، فدل على أنه لا يحكم على الشيء قبل أن يسمع دليل وحده. فقال الإمام أبو حنيفة ما أدري ما قال. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشط. الحديث الذي معنا، ولذلك قال المصنف أخرجه في علوم الحديث عن أبي حنيفة عن عمرو المذكور. فقال أبو حنيفة بعدها البيع صحيح والشرط، البيع باطل والشرط باطل. هذه حجته في قول أبي حنيفة، وذكر بعدها حجته. قال فانطلقت إلى ابن أبي ليلى وأخبرته بما قال أبو حنيفة وبما قال ابن شبرمة. فقال ابن أبي ليلى والله ما أدري ما قال، ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصتها مع بريرة، فإن أهل بريرة اشترطوا الولاء لهم، فأمر أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط باطل، ليس في كتاب الله فهو باطل. فصحح بيع عائشة وأبطل الشرط. فقال ابن أبي شبرمة رحمه الله ابن أبي ليلى البيع صحيح والشرط باطل، استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها. فلما انتهى من حكمه وفتواه قال انطلقت إلى ابن شبرمة فحدثته بما قال أبو حنيفة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال والله ما أدري ما قال، ولكن حدثني مسعر عن الحارث عن حبيب بن أبي ثابت عن جابر رضي الله عنه أنه ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منه جمله وشرط حملانه إلى المدينة، البيع صحيح والشرط صحيح. فوجد الثلاثة كل منهما عنده فتوى وعنده حجة. نستخلص من هذه القضية عدة فوائد. طبعا هذه قضية متصلة بمسألتين، أولا يعني أدب السلف رحمة الله عليهم في الخلاف، ما سرب بعضهم على بعض، كان الرجل يعطي الذي عنده من العلم ثم دليل الغير إن كان له جواب أجاب، أما أن يحاول أن يحصرك فيه أو يبين لك أنه هو صاحب الحق بمعنى أن غيره على ضلال على هلكة، فهذا كان يتورع عنه السلف، حتى كانوا يقولون قولنا صواب يحتمل إيش؟ الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، لأن النصوص محتملة. فلو أن إنسان حصرك في نص محتمل إن هذا ليس بحق، لأنه إذا حصرك في نص محتمل نزل المحتمل منزلة غير المحتمل، والشرع أورده محتملا فجعل النص في غير منزلته. فالمقصود أولا أدب السلف رحمة الله عليهم، ثانيا ما ينبغي على طالب العلم أو على المتعلم إذا بلغه قول يخالفه أنه لا يتعجل في رد هذا القول حتى يسمع حجته ودليله. ثالثا أنه قد ترد النصوص على ثلاثة أوجه، أربعة أوجه، على أربعة أقوال، أو تجد العلماء يختلفون على أربعة أقوال أو خمسة أقوال، فلا ينبغي التثريب عليهم قبل أن تسمع حججهم. فإن هذا الإمام من المحدثين رحمة الله عليه تعرضت عنده ثلاثة أقوال كل منها يخالف الآخر وليست بمتفقة ولا يمكن الجمع بينها، عالم يقول البيع والشرط باطل، وعالم يقول بل هما صحيحا كل منهما صحيح، وعالم يتوسط ويقول هذا صحيح وهذا باطل، ولا يمكن الجمع بين هذه الأقوال المتناقضة. فلم يفرق رحمة الله عليه، ما قال والله هذه هؤلاء العلماء يختلفون ويضيعوننا أو كذا، مثل ما يقول العامة الآن، وبعض طلاب العلم يتهكم بخلاف العلماء يقول هؤلاء يضيعون، النصوص واضحة، الشريعة واضحة، لماذا يختلف العلماء؟ فهذه النقطة الثالثة، أنه لا ينبغي التثريب، لأن الشرع إذا ورد محتملا فقد أذن بالخلاف كما وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. النقطة الرابعة أن هذا الخلاف في هذه النصوص لا تعارض فيه، وكيف نزيل الإشكال الوارد في هذه النصوص؟ يعني عندنا نهى عن بيع وشرط، صحح البيع والشرط، ابتاع جمله وشرطه حملانه إلى المدينة، وعندنا الشرط باطل والبيع صحيح، والجواب أنه لا تعارض، لأن قوله نهى عن بيع وشرط يقتضي المنع من الشرط، والذي ورد الجواز به والتصحيح لعقد البيع فيه الشرط فيه له معنى لا يغير مقتضى العقد. والشروط من حيث هي تنقسم إلى قسمين، شروط تناقض العقد وشروط توافق العقد، فما كان من الشروط موافقا للعقد فإننا نحكم بصحته وصحة العقد، وما كان من الشروط مخالفا لمقتضى العقد فإننا نحكم ببطلانه وبطلان العقد إذا ركب العقد عليه، وما كان من الشروط مناقضا لمقتضى العقد ولكنه لا يخالف أو لا يرتبط به البيع نصحح العقد ونبطل به الشرط. ونطبق ذلك، شرط جابر رضي الله عنه حملان البعير إلى المدينة، فحملان البعير منفعة لا تخالف ملك الرقبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على الشرط، لأنه بمجرد انتهاء إلى المدينة آلت السلعة إلى مالكها الحقيقي ولم تبقى يد للمشتري على العين، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد. لكن في حديث جاء عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترط أهل بريرة أن الولاء لهم، وملكية رقبة بريرة تقتضي أن الولاء لمن ملك واشترى، فأصبح اشتراطهم ملكية الولاء مناقضا لمقتضى عقد البيع، لكنها مناقضة لا ترفع يد عائشة عن الانتفاع ببريرة من حيث الملكية، أنها إذا ملكتها واسترقتها ما تنتفع بها، فأصبح شرطا لا يصادم العقد من كل وجه، فصحح البيع وألغي الشرط. وأما بالنسبة لنهى عن بيع وشرط فنقول محمول على الشروط التي تخالف مقتضى العقد. ما أمثلة الشروط التي تخالف مقتضى العقد؟ أن يقول لك أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تبيعها إلى غيرك، أو لا تؤجرها، أو بشرط ألا تسكنها، فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد. والأصل هذه قاعدة أن الشروط إذا خالفت مقتضى العقد أنها باطلة، لكن هناك استثناء للشروط التي تخالف مقتضى العقد أنه إذا ورد الشرع بإقرارها صح العقد. مثال إيش؟ مثال بيوع الأجل، فإنه إذا قال لك بعني سيارتك بمئة ألف ولكن أشترط أن أدفعها في نهاية السنة، فإن الأصل في البيع أن يدفع المئة حاضرة، واشتراطه أن يكون الثمن مؤجلا خلاف الأصل، قالوا جاز لأن الشرع أقر الدين في البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل، فإنها نزلت كما روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس نزلت في السلم، قالوا فهذا يدل على جواز اشتراط تأجيل الثمن مع أن الأصل يقتضي تعجيل الثمن، فمثل هذه الشروط خالفت مقتضى العقد لكن جازت. أيضا من أمثلتها خيار الشرط، لما يقول لك الرجل بعني دارك تقول بعتكها بمئة ألف ولكن لي الخيار ثلاثة أيام، فإن الأصل يقتضي أنك إذا قلت بعتها بمئة ألف أن البيع يتم، ولكن اشترط أن يبقى البيع معلقا إلى 3 أيام، فخالف الشرط مقتضى العقد لكن جاز لورود النص به. إذن عندنا من الشروط ما يخالف مقتضى العقد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: ما استثناه الشرع وهو جائز، وما لم يستثنيه الشرع وهو باق على الأصل الموجب لعدم حله وجوازه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. هذا الحديث اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، وهو نوع مخصوص من البيوع، ويسميه العامة العربون، يقال له عربون وعربان، وقد تبدل العين همزة فيقال أربان أو أربون. هذا النوع من البيوع محرم، فناسب أن يذكره المصنف في أبواب البيوع المحرمة. والحديث كما ذكر المصنف أخرجه مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي أشار إليه المصنف من رواية مالك منقطع، لأن مالكا قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد اختلف في الواسطة الذي بين مالك وبين عمرو بن شعيب، فقيل إنه عبد الله الأسلمي، وهي رواية ابن ماجه عن مالك عن عبد الله الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه رواية ابن ماجه. وأما الدارقطني فإنه جعل الواسطة بين مالك وبين عمرو بن شعيب هو عمرو بن الحارث، فقال عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجعل ابن عدي الواسطة بين مالك وبين عمرو بن شعيب ابن لهيعة، فقال عن مالك عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث متكلم فيه، وإن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول إنه بمجموع طرقه يقوي بعضها بعضا ويرتقي إلى درجة الحسن. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان أو العربون. العربون صورته أن يقدم المشتري جزءا من الثمن الذي اتفق عليه، أن يقدم المشتري جزءا من الثمن الذي اتفق عليه على أن يقوم بسداد الباقي بعد حين، فإن سدده تم البيع، وإن لم يسدده ملك البائع السلعة والثمن الذي دفع أو العربون. مرة ثانية: أن يقوم البائع المشتري بدفع جزء من الثمن المتفق عليه، مثل أن يتفق على شراء السيارة 100,000 فيدفع له 20,000 ويقول له: هذه 20، فإن يسر الله أتيتك بال80 الباقية وجب البيع، وإن لم يتيسر لي ذلك فإنها ملك لك. أو يقول البائع للمشتري: أقبل منك 20 ولك الأجل إلى نهاية الشهر، فإن جئت بال80 أعطيتك السلعة، وإن لم تأتني بها أخذت 20 عليك ولا سلعة لك. هذا النوع من البيوع اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، وهو من البيوع الشائعة الذائعة الموجودة الآن بيع العربون. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيه على قولين، فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع العربان، لا يجوز بيع العربان، وأنه إذا لم يأتي المشتري بالباقي فإن السلعة معلقة، إما أن يلزم البائع المشتري بدفع الباقي أو يرد القيمة عليه، أي يرد له 20 التي قدمها. وهذا مذهب الجمهور ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني: إن البيع صحيح والشرط بينهما لازم، فإن لم يأته ببقية الثمن في المدة المحددة يستحق البائع السلعة والثمن، وهو قول الحنابلة ومروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، استدل الذين قالوا بعدم جواز بيع العربون بدليل الكتاب والسنة والعقل. أما دليل النقل من الكتاب والسنة قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجه الدلالة أنه إذا لم يحضر المشتري في المدة وأخذ البائع العربون فقد أكل العربون بدون مقابل، وأكل المال بدون مقابل هو الباطل الذي حرم الله. الدليل الثاني من السنة الحديث الذي معنا، حديث الباب، قالوا إنه نص على تحريم هذا النوع من البيع فيبقى محرما مع اعتضاده بدلالة الآية. أما من جهة العقل فقالوا إن العربون يأخذه البائع من المشتري بدون مقابل، إن العربون يأخذه البائع من المشتري بدون مقابل فهو محرم كالغصب، أي قياسا على الغصب، فالغصب يؤخذ فيه المال من مالكه الحقيقي قهرا، وهذا أخذه بالشرط قهرا. هذا بالنسبة لأدلة من النقل والعقل. أما دليل القول الثاني على الجواز فقد استدلوا بحديث زيد بن أسلم، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون فأجازه وأقره، وهو حديث ضعيف لأن فيه إبراهيم ابن يحيى ابن أبي يحيى وهو ضعيف. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع العربون. كذلك لهم دليل من الأثر عن عمر بن الخطاب أنه أجاز بيع العربون في قصته في بيع بعض الأموال التي وكل فيها رافعا رحمة الله عليه مولاه، أنه أجاز له بيع العربون ورخص له في ذلك. أما بالنسبة للراجح فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله القول بعدم جواز أخذ العربون وإلزام المشتري به، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة النقل والعقل على التحريم لأنه أكل أموال الناس بالباطل، ولظاهر الحديث الذي معنا خاصة وأن له طرقا يقوي بعضها بعضا. النقطة الثانية أن الأصل يقتضي تحريم بيع العربون، ولذلك حتى فقهاء الحنابلة يقولون القياس مع المحرمين، القياس يقتضي التحريم، فيسلمون بقوة القياس. دائما عند علماء يقولون القياس هذا أقيس وهذا على القياس، إذا قالوا هذه العبارة معناه الموافقة للأصول العامة للشريعة، إذا قالوا هذا أقيس أي أنه على سنن الشرع، فهم يقولون تحريم أخذ العربون أقيس لأنه أكل المال بالباطل فهو أقيس، فهم يسلمون بأن الأصل تحريم بيع العربون، ويعتبر دليلهم الذي استدلوا به ضعيفا كما ذكرنا. وعلى هذا نقول فإن الأصل تحريمه ولم يقوى الدليل على الاستثناء، فنبقى على الأصل المحرم، وهم يسلمون بالأصل المحرم. يبقى الإشكال في أثر عمر فيجاب عنه بأنه اجتهاد، ولا يمنع أن يجتهد الصحابي، وإذا تعارض ظاهر القرآن مع اجتهاد الصحابي أو ظاهر السنة مع اجتهاد الصحابي قدم ظاهر القرآن والأصول العامة للشريعة على اجتهاد الصحابي. النقطة الأخيرة من المرجحات أنه لو سلمنا فرضا دليل من أجاز فقد عورض بدليل من منع، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر على المبيح، وبناء على ذلك نقول لا يجوز بيع العربون لهذه الأوجه. إذا صح أنه لا يجوز بيع العربون فيرد السؤال: لو أنني اشتريت بيتا ب100,000 أو سيارة ب100,000 وقلت لصاحبي خذ 20 وأنظرني شهرا أعطيك 80، فقال قبلت، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز. فإن جاء نهاية الأجل، إذا حل الأجل الذي اتفقتما عليه، يخير البائع بين أمرين. إذا كان عجزت عن السداد يخير البائع بين أمرين: إما أن يقيلك، يقول لك رددت عليك 20، ما دمت عاجزا عن السداد فأنا أقيلك وأنقض البيع وهذا جائز، وإما أن يلزمك بالبيع فيلزمك بالسداد 80 الباقية، ويلزمه حينئذ أن ينظرك إلى أن يتيسر لك سداد 80، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. هذا حاصل ما يقال في بيع العربون. ويتفرع على هذا القول الراجح أنه لا يحل أخذ العربون لا في البيع ولا في الإيجار. من أمثلته في الإيجارة: لو جئت لرجل وقلت له أجرني هذه العمارة أو هذه الفلة أو هذه الشقة 10,000، قال قبلت، قلت له خذ 2,008 أعطيك إياها بعدين بعد شهر أو عند ابتداء الإيجارة، اتفقتما في شهر ذي القعدة على أن اتفقتما في على هذه السنة في شهر محرم، ثم لما حضر وقت الأجل أجزت عن السداد، فحينئذ نقول أنت أيها البائع أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تلزم المستأجر، إما أن تلزمه بسداد الباقي أو تقيله فيما بقي وتأخذ أجرة ما انتفع به من الشهور، وهذا على الخيار، ولا يجوز له أن يقول آخذ منك 20 والبيت لي أو سكن البيت لي، على الأصل الذي درج عليه من يتعامل ببيع العربون. هذا حاصل ما يقال في مسألة بيع العربون، ويترجح فيما يظهر حرمتها سواء وقعت في البيوع أو وقعت في الإيجارات. نعم، لحظة من الوقت. يقول: أخوكم رجحت النهي عن بيع العربون، فكيف نجيب من يقول إنه ليس أكلا للمال بالباطل، لأن صاحب السلعة يحفظها ويكلف حفظها حجز مكان في محله ورعايتها، فحفظها مقابلة العربون، والحديث ضعيف في جميع طرقه، والقياس مع الفارق، لأن الغاصب أخذ بدون حق، والبائع أخذ العربون مقابل حفاظه على السلعة إن رغب المشتري بها. هذا ليس بصحيح. أنت تقول بيع العربون لمكان الحفظ، أنا لا أعرف أحد من العلماء يقول العربون لمكان الحفظ، ليس أحد ممن ناقش هذه المسألة حسب علمي واطلاعي ذكر أن العربون يدفع في مقابل الحفظ. النقطة الثانية: ليست كل المبيعات تحفظ، وهذا أمر بديهي معروف أن البائع إذا عرض أشياء وقلت له أريد هذا الشيء منها احجزه لي، وهذا العربون ماذا يفعل؟ ينزل الشيء من موضعه ويضع بدله شيئا آخر، هذا هو الموجود والمعروف في السوق. فكونك تتكلف في كونه يحفظها ويأخذ لقاء حفظها مبلغ، هذا ليس بصحيح. النقطة الثالثة أيضا: أنك لو قلت بهذا لجوز أن يقول قائل إن كل إنسان حفظ المبيع للمشتري يجوز له أن يأخذ المال عليه إذا كان البيع إلى أجل، وهذا عين الربا، أنه يفضي إلى زيادة في المبلغ مقابل الأجل المحض، وبناء على ذلك لا يصح قولك أن العربون في مقابل الحفظ. النقطة الرابعة: يعني لما يقول له اشتريت منك هذه السيارة حتى آتي، فإن حتى آتيك إلى نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع، فأعطاه جزء المبلغ ثم ذهب ولم يأتيه، 20 أو 30 التي هي جزء المبلغ تقول إنها مقابل الحفظ. أقول لك: لو قلت بهذا القول للزمك أمر لا تقول به، لأن لازم قولك هذا أنه إذا جاءه بعد انتهاء الأجل أن تلزم المشتري بدفع القيمة كاملة ولا ناقصة، تلزم بدفع 20 ولا 100 كاملة، ها؟ تفعل 100 كاملة، لأن 20 استنفذت مقابل إيش؟ الحفظ. إذا من حق البائع إيش؟ أن يأخذ 100 جديدة ولا يأخذ 80 الباقية، ها؟ ما أحد يقول بهذا، هذا اجتهاد جديد. نعم، على العموم أنا أقول أنه أكل مال بالباطل، ولكن الذي يريد أن يعرف أنه أكل مال بالباطل صحيح فليمثل بنفسه، يذهب ويشتري سلعة، لا يحسب أن السلعة 5 ريال و10 بسيط الريال إذا قدم، لكن إذا قلت يجوز بيع العربون، لو أن الصفقة بالملايين دفعت 3 ملايين فيها وأربعة مليون فيها، وكنت أنت الذي يدفعها، ثم قيل لك أنه يستحق بانتهاء الأجل، لأقض مضجعه. يقول أخوكم: ما نصيحة فضيلتكم لطالب العلم في خلافات العلماء اليوم، خاصة إذا كان الخلاف فيه منفعة لطالب العلم لما تسببه من مضيعة الوقت؟ ما يصير منفعة، ها؟ في مضيعة، هي منفعة مكتوب، مضيعة لطالب العلم لما يسببه من مضيعة الوقت في قراءة وتصوير ردود، وقد تصل إلى جلسات تمر فيها إشاعة. على العموم يا إخوان، الخلاف في المسائل الشرعية مأذون به شرعا، لأن الصحابة اختلفوا، وفي الصحيحين من حديث قصة بني قريظة لما اختلف الصحابة قال بعضهم نصلي العصر والنبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل، وقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، مسلكان، مسلك لظاهر النص ومسلك التعليل، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف ولم ينكر. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الشرع آذن بالخلاف من حيث هو، وفرق بين أن نقول الإذن بالخلاف والإذن بأسلوب الخلاف، لأن الخلاف شيء وأسلوب الخلاف شيء آخر، فهو يأذن بالخلاف من حيث هو، لأن الخلاف يظهر فضل الله على العلماء، فتجد هذا يفهم ويعلل ويدلل، وهذا يفهم ويعلل ويدلل، فتدرك قوة هذا في الاستنباط وحجته في الاستدلال وقوته على الردود. ولولا الخلافات والردود الموجودة في الفقه ما ترت مادة الفقه الإسلامي، ومن قرأ الفقه يدرك ذلك جليا، فتجد هذا يعتمد أصلا وهذا يعتمد أصلا، يعتمد أصلا آخر غيره، ثم هذا يقوي أصله وهذا يقوي أصله، وهذا يرد على أصل هذا وهذا يرد على أصل هذا، فتقوى مادة الفقه، بحيث لو طرأت النوازل أو المشاكل أو المسائل المعاصرة تستطيع أن تخرجها على أصل هذا أو تخرجها على أصل هذا. فالخلاف من حيث هو فيه ثراء، لكن بشرط أن يراعى فيه أدب الخلاف، أولا أن يخالف بحجة وبرهان، وأن يكون الاستدلال بهذه الحجة مبني على أصل مقرب عند العلماء لا بمحض الهوى، ويأتي ويستنبط استنباط ما سبقه إليه أحد، وأن يتأدب في عذر غيره إن كان له وجه من الخلاف، كما تأدب الصحابة رضوان الله عليهم مع بعضهم في الخلاف، ما سب بعضهم بعضا ولم يشتم بعضهم بعضا. قال أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فما كان يفرد بعضهم على بعض ولا يعب بعضهم على بعض، فهذا هو الأصل. وأما بالنسبة للخلاف الذي يقع بين طلاب العلم، فأنا أقول الذي أعرفه من كلام العلماء رحمة الله عليهم أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يناقش ويناظر إلا بعد تحصيل الآلة، أما قبل أن يحصل آلة الخلاف والنقاش وهي الاجتهاد فمثله ليس بأهل للمناظر، ويخشى على مثله أن يكون قائلا على الله بدون علم. وبالمثال يتضح الأمر، يجلس طالبان من طلاب العلم يتناظران في مسألة لم يعرفا أدلتها، لا يعرفون ما هي الأدلة التي وردت فيها، أو يعرفون ولكن هذا يعرف دليل وغاب عنه دليل، وهذا يعرف دليل وغاب عنه دليل، فإن استدل أحدهما بالدليل رد عليه الثاني وطعن في دليله وقال إن هذا الدليل ليس بقوي. لماذا؟ لأن فهمه وهواه مائل إلى الدليل الثاني، فربما أثناء نقاشي في رده لهذا الدليل والعياذ بالله قد يرد آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من السنة، يردها بمحض فهمه وهواه، ليس له قاعدة ولا أصل معتبر عند أهل العلم. ماذا يكون؟ ماذا تكون نتيجته والعياذ بالله؟ أولا أنه افترى على الله كذبا، لأنه جاء باجتهاد من عنده والعلم أثاره، وخذها قاعدة يا إخوان، خذوها قاعدة، الذي يتكلم في العلم دون أن يكون له أصل يعتمد عليه في فهمه أو استدلاله فليعلم أن هذا العلم من عنده، والعلم الحق مأثور ولا من الإنسان؟ العلم من حيث هو موروث ولا غير موروث؟ موروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما ورثوا العلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم. فالذي يأتي يتكلم في الخلافات والمسائل يناظر إخوانه وهو يعتمد أصول العلماء ويتكلم بكلام العلماء، تكلم بأثارة من علم أو أثارة من علم، يعني شيئا أثره عن السلف، أو عن العلماء. أما إنسان يناظر من عندي ويجادل برأيه وبهواه فنسأل الله السلامة والعافية، هذا على هلاك. ولذلك كثير من طلاب العلم يقول تضيق أنفسنا إذا طلبنا العلم، تنقبض نفوسنا، والمعروف أن العلم يشرح الصدور، وإذا كانت العبادة تشرح الصدر فالعلم والله أشرف من العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب ليلة الكمال، يعني ليلة 15. فالعلم إذا كان الإنسان إذا صلى ركعتين ماذا يجد من الانشراح والطمأنينة وراحة البال والنفس؟ هذا إذا صلى ركعتين، فكيف إذا جلس مجلس علم؟ فالعلم يشرح الصدر، العلم لا يقبض النفس. فتجد طالب العلم دائما يقول لك أنا في ضيق، أنا في كرب، أحس أن العلم ثقيل علي، أحس بالضيق. لماذا؟ لأن علمه ليس بعلم موروث إلا ما رحم ربي. فإذا جئت تسأل ما هو علمك، كيف تطلب العلم؟ أعطني برنامجك إذا جلست مع إخوانك. هل إذا جاء الإنسان يعني في مساء يجلس مع إخوانه يقول والله اليوم جلست مع العالم الفلاني تكلم على حكم كذا وكذا، ذكر حديث كذا وكذا، آية كذا وكذا، وقال فلان فيها كذا وقد، فأعطى إخوانه زبدة من العلم الذي ورثه من العالم وأفاد إليهم علما جديدا، لينظر لو كان حاله على هذه السيرة وعلى هذه الطريقة كيف يكون أمره إذا حمل. النقطة الثانية، إذا جاءه الغير بالعلم وقال والله اليوم جلست مع الشيخ فلان في الحرم وشرح حديث كذا وكذا أو فسر آية كذا وكذا، فوجد نفسه أنها تتلهف وسأل وقال بماذا فسرها؟ قال فسرها بكذا وكذا، وجلس يستمع إلى أخيه ويتواضع للعلم ويفيد إلى نفسه علما جديدا، لعل الله أن يرفع درجة بهذا العلم حتى يتم طالب العلم العلم الذي ورثه. فقال له جزاك الله خيرا وجزى الله الشيخ خير، هذا والله العلم. هكذا أدركنا طلاب العلم، ينظر ما الذي يجنيه وما الذي يجده إذا استمر على هذا المنهج. لو أن طلاب العلم ما أن يقدمون إلى غرفه حتى يقول هذا جلس مع العالم الفلاني فقال كذا، وقال الثاني جلس مع العالم الفلاني فقال كذا، استمروا على ذلك وأصبح ديدنهم وشأنهم، ليجدون ما هي عاقبة هذا العلم ويجدون ثمرته من انشراح الصدر وعلو الدرجة. بل حتى إن الإنسان كلما مر عليه يوم أو أسبوع وهو بهذا المنهج وبهذه الطريقة يزداد علما إلى علم ودرجة إلى درجاته، لأن الله عز وجل يرفع أهل العلم درجات. كيف؟ لأنهم كلما تعلموا ازدادت درجتهم، وكل مجلس علم تجلس تستفيد فيه سنة أو حكما شرعيا مبنيا على آية أو حديث فاعلم أن الله رفعك به درجة، وإن شئت فاستقل أو استكثر. فالمقصود يا إخوان أن الخلاف لا ينبغي أن يكون بالهوى، ولكن ينبغي أن يكون بالحجة والبرهان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ما ينبغي الإنسان يتبع ظنه وهواه ولكن يتبع الحجة والبرهان. وأوصي وأكرر الوصية، إذا جاءك أي إنسان بقول أو بدليل وليس لك علم به فاسكت رحمك الله، لا تزل قدم بعد ثبوته، فقد يمقت الله طالب علم برده لسنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول لم يبلغني شيء عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخاف إن تركت، انظروا إن تركت، فرق بين الترك وبين المعارضة، يعني المعارضة أشد من الترك، قال إني أخاف إن تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضل، فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا إذا خالف وقال لا أعمل بهذه السنة، فكيف إذا طعن فيها أو ردها بدون حجة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير يا إخوان، ينبغي على طالب العلم أن يزن نفسه بميزان الشرع وأن يتكلم في دين الله وحجة الله ببينة. وخذها وهي الوصية الأخيرة، إذا عودت نفسك من اليوم على أنك لا تدخل في أي خلاف، اترك طلاب العلم يختلفون ويصيحون ويتهارجون ويقيمون الدنيا ويقعدونها إذا كان بدون حجة وبرهان، استمع، خذ ما صفى ودع ما كدر، واجني الثمار وألقي الحطب في النار، خذ الفوائد من خلافه، لكن أن يتكلم لسانك أو تزل قدمك إياك. استمر على هذا المنهج واطلب العلم على هذه الطريقة، بإذن الله عز وجل ستجد العاقبة والثمرة. ولذلك تجد طالب العلم أحد رجلين، يتخرج بعد انتهاء العلم وهو جريء على الخلافات، جريء على المناظرات، ولا يرتاح حتى يجد واحد يناقشه أو يناظره، وأصعب ما عنده مسألة إجماعية لا خلاف فيها. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله أصبح علمه القيل والقال، وهذا هو الذي عنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء. أصبح طبع والعياذ بالله طبع على قلبي ولذلك ما يرتاح حتى يجد واحد يناقشه. والله يا إخوان رأيت هذا حتى في بعض الطلاب والزملاء أنه فتن بالخلاف حتى أصبح لا يرتاح حتى يخالفه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء. حتى في بعض الأحيان أعرف بعضهم أنه لو جلس مع العامة يأتي بالكلمة ثقيلة حتى يرد عليه العامة ثم يدخل معنا صلى الله عليه وسلم عافية في النقاش، خلاص أصبح ديدنه وطبع على قلبي على هذا. أما النوع الثاني وهو طالب العلم الذي يتزن ويبتعد عن الخلاف، وبإذن الله عز وجل إذا سر على هذا المنهج أولا يأخذ علما صافيا، ثانيا يعصم من فتنتين، الفتنة الأولى في لسانه والفتنة الثانية في سمعه. أما فتنة اللسان فلسانه محفوظ عن أن يقول على الله بدون علم، والله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من أظلم، تعرف بمن بمعنى ما؟ بمعنى لا، من أي ولا، ومن أظلم أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالأمر جد خطير يا إخوان، ليس دخول الإنسان في كلية أو سفره إلى المدينة لطلب العلم أصبح به من أهل العلم والعلماء، أو جلوسه في الجامعة أصبح به أهلا لأن يرد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر جد خطير، يعني قد يطبع على قلب الإنسان، لأن الذنب والعياذ بالله يلين على القلب، وكلما عظم الذنب عظم الطبع به على القلب. فينبغي على طالب العلم أن يتحفظ، يتحفظ لا يتكلم في شيء لا يعلم. كان الشيخ ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم شيخ آل الشيخ رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية، هو شيخ المشايخ، شيخ الشيخ عبد العزيز شيخ المشايخ رحمة الله عليه، علما وصلاحا وورعا. كان من الأمور التي أجمع على أنه رحمة الله عليه متصفا بها أنه لا يمكن أن يناقش أحد أبدا، يقول يعني يؤثر عنه أنه يجلس المجلس، فما إن يقوم المشايخ بالمناظرة مع بعض حتى يقوم من المجلس. وبهذا أصبح عزيزا في علمه، عزيزا في شخصه، لأنك إذا حفظت لسانك وما تكلمت إلا بعلم أصبح لسانك عزيزا، والكلمة التي تخرج من لسانك لها وزن ولها ثقل. وأدبك ولزومك في هذا الأدب يجعل غيرك يحترمك ويقدرك. لكن إذا أصبح الإنسان منفلت اللسان يجادل مع من شاء وكل من هب ودب، وهذا من الآفات، خاصة إذا علمت أن الذي أمامك جاهل. فقد تكون أنت طالب علم ويأتي يناقشك جاهل، فإذا رأيته جاهل أمسك عن النقاش، إلا إذا كان عندك قوة في الحجة يعني تدمغ بها وتؤدب بها ناقشه حتى تعرف قدره ولكي تعلم منزلته، هذا لا حرج فيه. وأما بالنسبة لكونه جاهل عنيد ولا تستطيع إقناعه، أو طالب علم مغرب يعني دائما يناقش ويناظر ولا تستطيع إقامة الحجة عليه، فمثل هذا أعرض عنه، تعرض عن المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، بعد ذلك يحترمك ولا يمكن أن يناقشك في مسألة. ولكن إذا ناقشته علمته الجدل وأعنته عليه وجلست في مجلس أمر الله بأن لا يجلس، لأن الله عز وجل قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم. فالذي يجلس مع من يماري ويجادل ويعاند مثله، لأنه أعانه بالمناقشة والنظار. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذا الصنف: جادلني عالم فجدلته، عالم جادلني وناظرني فجدلته، يعني غلبته، وجادلني جاهل فغلبني. الإمام الشافعي غلبه الجاهل، لماذا؟ أولا ما عنده أصول، إذا جئت تقول له الأصل كذا يقول لك من قالك هذا أصل، هذا ما هو أصل، لأنه جاهل ما عنده قاعدة، ولا تستطيع أن تمسك له شيئا، يعني تستطيع تقول له أنت تقول بكذا فيلزمك كذا، تأتي من السماء يأتي من الأرض، تأتي من يمين يأتيك من الشمال، ما تستطيع أن تمسك عليه شيئا. هذا النوع مثل هذا النوع لا يضع معه الوقت، فينبغي لطلاب العلم دائما أن يتعودوا ذلك. إذا رأيت الذي أمامكم طلاب العلم يريد إضاعة الوقت فلا تناقش، وأعرض عن الجاهلين. نعم، سبحانك إن شاء الله غدا درس. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة.